فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضع. فلما وضعت جاءت بالصبي في خرقة مبادرة تقول يا رسول الله ها قد ولدت. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطمي. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفيلا ولا ضمينا، مع أنه لا يضمن هذا في الشرع، ولم يسأل عن عنوانها ولا عن حيها ولا عن عشيرتها. اذهبي حتى تفطمي، ولو شاءت ألا ترجع لما رجع، ولكن ما إن تنتهي من فطامه حتى تأتي بالصبي تحمله، ولا تحمله فقط بل وفي يده كسرة الخبز. تقول يا رسول الله ها قد فطمت والبرهان في يده. أي حريق هذا الذي يستعر أمواره في هذا النفس فيحرقها وينسعها حتى تأتي بعد هذه المدة المتطاولة كلها تطلب التطهير. إن سنتين ونصف لم تكن لتقضي على حرارة الدم في نفسها حتى تطهر منه، فإذا هي تأتي بعد هذه المدة لتتطهر وتجعل نفسها بين يدي رسول الله ليقيم عليها الحد، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فتشد عليها ثيابها ثم ترجم، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها إلى الله عز وجل، يصلي عليها ويقول لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعت. إنها نفوس تجدر فيها الإيمان وانغرست فيها العبودية لله عز وجل، فهي وإن زلت وإن أخطأت فهي تؤوب إلى هذا الأصل. لم تخرج هذه المرأة في مظاهرة تطالب بأن يلغى هذا الحد عن النساء لأن فيه وحشية. لم تخرج هذه المرأة في مسيرة تطالب بأن يلطف حد الزنا. لم تخرج هذه المرأة، لم تقم بحملة ضد حد من حدود الله وحكم من أحكامه، ولكن جاءت ليمزق بدنها بالحجارة لتطهر من هذا الرجس. إنها الاستجابة لله ولرسوله. كانت المرأة عونا لزوجها على طاعة الله، عونا له على طاعة الله عز وجل. وتاريخ الصحابيات صور مشرقة مشرفة. في الصحيحين من حديث أنس أن أم سليم رضي الله عنها وهي أمه كانت تمرض ابنا لها من أبي طلحة اسمه أبو عمير، فمات الصبي في غيبة أبيه فسجته، ثم أعدت للزوج طعاما، ثم استعدت له كأحسن ما تستعد المرأة لبعلها. فلما جاء سأل عن الصبي قالت هو أسكن ما كان. هو صحيح، هو أسكن ما كان، خمد مرة واحدة. ثم قربت إليه طعامه فأكل، ثم أصاب منها، ثم قالت له وانظر إلى حسن التأتي، امرأة عون لزوجها، امرأة عون لزوجها. قالت أرأيت إلى أناس استعاروا عارية من جيرانهم ثم جاء جيرانهم يسألون عاريتهم هل لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت إذن فاحتسب ولدك، هو وديعة عندك. أي نوع من النساء هذا الأنموذج؟ إن الذي نعلمه أن قلب الأم أرق، ولكن مع ذلك نجد هذا الأنموذج العظيم، أم تغالب أحزانها، أم تغالب فجيعتها، فتعد طعام زوجها بل تعد نفسها له حتى يصيب منها، ثم تحسن التأتي في إخباره إنهن نساء كن عونا لأزواجهن. بل انظر إلى خبر ذلك الجيش الغازي جيش مؤتة، عندما جاء من معركة من أشرس المعارك، دخل المسلمون فيها وهم 3000، ودخل النصارى فيها وهم 200,000، ثم انسحب هذا الجيش انسحابا يعتبر بكل المقاييس العسكرية انتصارا، حتى إذا عاد إلى المدينة كان الرجل يأتي فيدق باب بيته فتجيبه أمة الله التي تحمل في نفسها هم هذا الدين. الدين ليس قضية زوجها فقط بل قضيتها هي، فتجيبه من داخل الدار وتقول ما جاء بك؟ ألا تقدمت فقتلت كما قتل أصحابك؟ فررتم يا فرار؟ حتى يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صف الجيش المقاتل ويقول بل هم الكرار إن شاء الله. إن هذه الصور صور من النساء اللاتي كن عونا لأزواجهن على طاعة الله، يذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يقول: كان بعض نساء السلف الصالح إذا خرج زوجها في الصباح إلى عمله أمسكت به عند الباب وقالت: يا عبد الله اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فاتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، إنا نخاطب كل أخت في الله أن تعرف هذا الحق الذي عليها، أما حقها الذي لها فأمر قد فرغ منه، لأن أمره إلى الحكيم العليم الذي هو أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، إن أمر حقوقها إلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، إن أمر حقوقها إلى الذي خلق الذكر والأنثى، إن عليها أن تبحث عن حقها الذي أوجبه الله عليها لتؤديه ولتقوم به، ولتعلم أن لها دورا في نصرة هذا الدين وإعلاء شأنه. وإن عندما نتحدث عن هذا الأمر فلا نحتاج إلى كثرة الشواهد من التاريخ، على دور المرأة في تاريخ أمتنا وعزها ومجدها. لا نحتاج إلى أن نذكر سيرة خولة بنت الأزهر أو الخنساء، بل نقول بإجمال إن كل نصر ومجد حققه الرجال لهذه الأمة كان النساء شركاء في صنعه. من الذي صنع هذه الأمجاد؟ رجال كانوا يأوون إلى نساء كن عونا لهم على طاعة الله، رجال تربوا في حجور نساء غرسوا في أنفسهم معنى العمل لهذا الدين. فيا نساء المسلمات راعين الحقوق التي وجبت عليكن، حق الزوج فقمن به، وكن عونا للزوج على طاعة الله، عونا له على العمل لهذا الدين، عونا له على نصرة هذا الدين. يا نساء المسلمات انظرن إلى الحق الذي وجب عليكن في تربية الأبناء، اغرسن في نفوس أبنائكن إجلال الله وتعظيمه ومحبة الرسول وتوقيره وحفظ كلام الله عز وجل والمحافظة على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. يا نساء المسلمات إن المرأة ينبغي ألا تكون وعاء للخرق والأصباغ تتلقف كل موضة من موضات الغرب، فلها تميزها ولها استقلالها ولها شخصيتها التي منحها الله إياها وأملأها عليها دينه وشرعه. يا نساء المسلمات إنا ننتظر أن ينفر من بينكن من يتصدى لحملات العلمانيين وحملات المغربين وحملات المشككين والمرجفين ليصدها عن الأخوات المسلمات. يا نساء المسلمات إنا ننتظر أن ينفر من بينكن الداعيات المؤمنات القانتات اللاتي يقلن في أوساط النساء كلمة الحق، اللاتي يقلن في أوساط النساء كلمة الهداية. يا نساء المسلمات إنا ننتظر أن تقمن بكل حق وجب عليكن تعظيما لأمر الله، تعظيما لحق الله، انصياعا لشرع الله، والله المسؤول أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، وأن نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. وصلوات الله وسلامه وبركاته على النبي الأمين. وبعد هذه المعالجة الطيبة هذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء لصاحب الفضيلة على ما قدم من جهد وعطاء ونصيحة غالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان عملهما يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبإيمانهما. وأما مسك ختام ختم مسك في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تسر من أسئلة، ولعل ذلك يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله أو نتركه لرأي سماحة الشيخ. طيب إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحبها الفضيلة الشيخ عبد الوهاب الناصر الخيري والشيخ أحمد بن محمد الرضين في موضوع كثر فيه الكلام من الناس وهو موضوع بحمد الله واضح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهو موضوع حقوق المرأة في الإسلام وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه من حقوق المرأة التي جاء بها الإسلام وبين ما كان على أهل الجاهلية من ظلمها والتعدي عليها واحتقارها وأن الإسلام رفع شأنها وعظم أمرها وأعطاها حقها وجعلها قرينة الرجل وشقيقة الرجل في كل شيء إلا ما استثناه الشارع فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن المرأة أن أمر كما قال الشيخان الإسلام والحمد لله قد أوضح حق المرأة وأخبر في كتابه وأخبر الرب عز وجل في كتابه الكريم وأكد الرسول عليه الصلاة والسلام بما لها من الحقوق وما على زوجها من الحق لها وما على أبيها وغيره من أقاربها. ومن تأمر ومن تدبر كتاب الله عز وجل القرآن عرف الآن وهكذا من عرف السنة فإنه يعرف منها أن السنة جاءت لإنصاف المرأة وإعطائها حقوقها كما جاء بذلك الكتاب العزيز إلا أشياء استثناها الشارع تخص المرأة ولا يليق أن تعرفون مثل مثل الرجل فيها. والله سبحانه هو الحكيم العليم جل وعلا له الحكمة البالغة في المساواة وفي التفضيل. الله فضل بعض الناس على بعض في أشياء كثيرة من الرجال ومن النساء وهكذا ما حكم به سبحانه من تفضيل الرجال على النساء في الجملة وما خص به النساء من بعض الأحكام في قوله جل وعلا في كتابه العظيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل تفضيل الرجال من جهتين من جهة الجنس ومن جهة الإنفاق الذي ينفقه الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فالرجل في الجملة والأغلب أقوى على تحمل الأمور والمشاق وطلب الرزق والقيام على الأهل والأولاد والجهاد وغير ذلك فله فضل من هذه الحيثية فضله الله به في القوامة على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فليس قوة الرجل وجرأته وتحمله الأثقال مثل المرأة في الجملة. وإن وجد بعض النساء أقوى من بعض الرجال لكن مقصود في الجملة الجملة هي الرجال كما قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لما أعطى الله الرجال من القوة في ذلك والقدرة على تحمل المشاق ومقابلة الأقران والانتصار من العدو والجهاد في سبيل الرب عز وجل واكتساب الرزق وغير هذا مما يتحمله الرجال من المشاق الكثيرة والأسفار الخطيرة وتحمل ما يحتاجه المرأة وما يحتاجه الأولاد من الرزق والكسوة وغير هذا من حاجاته فهو يتحمل ذلك ويقوى عليه أقوى منها على ذلك في الجنة. وبما أنفقوا من أموالهم من الظهور والنفقات التي ينفقها الرجل على المرأة هو قائم عليها لإصلاح شؤونها والإنفاق عليها والحرص على حفظها من كل شر هكذا ما وقع من تقضيه سبحانه الرجل على المرأة في الميراث من جهة الأولاد من جهة الإخوة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين في آخر سورة النساء، وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر من حظ الأنثيين. وهكذا في الزوج والزوجة، جعل للزوج النصف عند عدم الولد، والربع مع عدم مع الوجوب من الولد، وللزوجة نصف ذلك، جعل لها مع عدم الولد الربع ومع وجود الولد الثمن، لأسباب واضحة. كان الرجل هو القائم على النساء وبحاجة إلى المزيد من المال، هو القائم على الأولاد والنساء، هو الذي يقابل الضيوف ويتحمل الأثقال، فجعل الله له فضلا في الميراث على المرأة في الجملة. والخلاصة أن الرجل والمرأة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وفي العبادات سواء إلا ما خصه الدليل، وفي الأموال سواء إلا ما خصه الدليل. ومن تأمل النصوص عرف الحكمة في ذلك، إذا تدبر نصوص الله عز وجل في كتابه وفي ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام عرف الحكمة في ذلك. ومن عرف واقع النساء وواقع الرجال في كل زمان وفي كل مكان أيضا زاده ذلك علما وزاده فهما وزاده بصيرة بحكمة الله عز وجل. وقد جعل سبحانه وتعالى للمرأة الرجل حق النفقة، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن معروف. وفي كتاب الله يقول جل وعلا: وعن أمرك له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجعل المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وتسقط عنها في أيام النفاس رحمة منه سبحانه وتعالى. أما الرجل فتسقط عن صلاة أبدا ما دام عقله معه وهو مكلف، فإنه يصلي ولو كان على جنب ولو كان مستلقيا. وأما المرأة فقد خصها سبحانه بهذا الحكم، لأن في إلزامها بقضاء الصلاة مشقة كبيرة. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك، فإنها تمكث أيام وليالي الحيض أسبوعا أو أكثر أو أقل. فلو أوجب الله عليها الصلاة قضاء الصلاة لكان فيها المشقة كبيرة. وهكذا في النفاس قد تمكث 40 لم تطهر، فيكون عليها 200 صلاة، يكون عليها 200 صلاة، 5 صلوات كل يوم في 40 100 صلاة. فمن رحمة الله أن أسقط عنها القضاء. أما الصوم فهو شهر واحد في السنة، فأسقط الله عنها فعله في حال الحيض والنفاس، ولكنها تقضي بعد ذلك، لم يسقطه كلية، ولكن أسقط عنه فعله، أسقط عنها فعله في حال الحيض والنفاس، ثم تقضيه بعد ذلك بعد الطهر. وجعل نفقة الأولاد على الزوج، لأنه أقوى على العمل والكسب والأسفار والذهاب والمجيء، أقوى على ذلك، وهي ربة البيت، تخدم الأولاد وتوليهم وتحضنهم وتولى شأنهم وتخدم البيت ومن في البيت، فلها شؤون عظيمة في البيت تولاها هي، وهو يتولى الأمور في ظاهر البيت ويطلب الرزق ويعمل ويكدح لينفق عليها وعلى أولادها. هذه من حكمته سبحانه وتعالى ومن فضله جل وعلا على الجميع. ولها العمل خارج البيت إذا أضطرت العمل، لها العمل خارج البيت على وجه لا مضطة فيه ولا مخالفة فيه الشرع، بأن زوجها كان لها زوج، لها أن تكون مدرسة للبنات، تكون طبيبة للنساء، تكون ممرضة، كل ذلك بحمد الله لها إذا كانت أهلا لذلك، وسمح زوجها أن كان لها زوج، ولها البيع والشراء، التصرف والعمل في مالها، حرة في مالها إذا كانت رشيدة، تبيع وتشتري على وجه لا يكون فيه خلوة بالرجال ولا فتنة، فعلى وجه تكون فيه بعيدة عن الفتنة في بيتها أو في مع النساء، فالمقصود أن الله أعطاها أعمالا ورخص لها في أعمال تليق بها وتناسبها ولا تضر دينها ولا سمعتها ولا خلقها. وبهذا يعلم أنها كالرجل إلا فيما استثناه الشرع، الرجل العبادات والأحكام إلا ما استثناه الشارع، كما في قوله سبحانه وقرنا في بيوتكم ولا تبرجوا فتبرجوا بذلك. كل هذا هو الأصل فيهن، البقاء في البيوت بخدمة البيت والزوج والأولاد ومن في البيت والقيام بهذه الحقوق العظيمة في البيت، ولها الخروج لحاجتها وللأسباب الشرعية إذا وجد ذلك بإذن زوجها إن كان لها زوج، وهكذا عند الضرورة ولو كان لها زوج. إذا كان لها زوج لا ينفق ولا يستطيع النفقة فلها الخروج أيضا لطلب الرزق على وجه لا يضر دينها ولا يضر خلقها وسمعتها. فهي مسموح لها بالعمل على وجه لا يضر دينها ولا يضر أخلاقها وبإذن زوجها إذا كان لها زوج منفق قائم بحقها. ومن المهمات العظيمة ما أشار إليه يا عبد الوهاب كلمة أن لا يغتر المسلم بما يريعه أعداء الله ورسوله وما يطلبونه من خروج المرأة خروجا يضر دينها وأخلاقها، فإن دعوتهم إلى خروجها وإنصافها ليس دعوة للحق ولكنها دعوة للباطل. فالإسلام قد أنصفها وأعطاها الحقوق العظيمة ومنعها مما يضرها ومما يسبب فساد دينها وخلقها. فالإسلام بحمد الله أنصفها غاية الإنصاف وأعطاها الحقوق اللائقة بها ولم يهنها ولم يظلمها، وإنما ظلمها أهل الجاهلية فأنقذها الله من أمرهم وريثهم وظلمهم. أما هؤلاء الذين ينادون بحقوق المرأة من الكفرة والمجرمين وينادون بها لإخراجها من دينها وإخراجها من بيتها وإخراجها من خلقها الإسلامي حتى تكون فريسة لهم ولأهوائهم الخبيثة، فإذا ذهب شبابها أضاعوها أي إضاعة. فالواجب على المرأة أن تنتبه وعلى الرجل أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يعلم كل منهما أن الإسلام قد أنصف كل منهما وأعطى كل منهما حقه، أعطى الرجل حقه فعليه يلتزم بذلك في حدود الإسلام، وعلى المرأة قد أعطى المرأة حقها فعليها أن تلتزم بذلك في حدود الإسلام، وأن تفقه في دينها وأن يتفقه الرجل في دينه حتى لا يؤتى من جهة الجهل وحتى لا تؤتى هي أيضا من جهة الجهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فالمرأة تؤتى من جهة الجهل والرجل يؤتى من جهة الجهل، فإذا رزق الله العبد البصيرة ورزق الله المرأة البصيرة في الدين لم يضرهما نعق الناعقين وظلم الظالمين ودعوة المجرمين والمفسدين، لأن ما عندهما من العلم الشرعي يحجزهما ويمنعهما من إجابة الدعوة الظالمة. وقد سمعت في الندوة ما عملته خديجة وما عملته فاطمة وما عملته أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير وغير ذلك من النساء، نساء الأنصار كن يعملن مع أزواجهن، وهكذا النساء المهاجرين ويقومن بما عليهن من الحق في الحدود الشرعية التي حدها الإسلام. كانت فاطمة تعمل في بيتها تعجن العجين وتطحن ما تحتاجه من الدقيق وتكنس البيت وتطبخ وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما اشتد عليها ذلك جاءت أباها عليه الصلاة والسلام تطلبه خادما، فقال لها: ما عندي شيء عليه الصلاة والسلام، ولكن ألا أخبركم بخير التي من خادم؟ ثم علمها أن تقول عند المبيت عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 وعلم زوجها كذلك علي علمهما جميعا. قال رضي الله عنها فلم أستكر بعد ذلك تعابا بعد ما استعملت هذا الذكر الذي علمها النبي عليه الصلاة والسلام عملت به ولم تشتكي تعبا بعد ذلك. ثم إنها أنه صلى الله عليه وسلم جاءه بعد ذلك سبي فأعطها خادم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المرأة تقوم بحالها فتجتهد حتى يفرج الله ويأتي لها من يساعدها. وهكذا خديجة أم المؤمنين تقوم على حاجة البيت وتبعث بتجارتها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يعمل في مالها ويتجر في أموالها حتى جاءه الوحي وهو على ذلك عليه الصلاة والسلام. فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح قائمون قائمات بعمل الله بحقهن الذي عليهن لله، وقائمات أيضا بحق الأزواج والعمل الذي يحصل به الخير للجميع في حدود الشرع المطهر من دون تبرج ولا إضاعة للحق الذي عليها للزوج ولا إضاعة للحق الذي عليها لله سبحانه وتعالى. فهكذا يجب على المرأة أن تقوم بحق الله وبحق الزوج وبحق الأولاد وبحق العباد جميعا. قال الله عز وجل في كتابه العظيم مسويا بينهن بينهن وبين الرجال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاء الجميع، جمعهم جميعا في هذه الآية العظيمة. وقال جل وعلا في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى كلهم أولى، عليهم أن يكونوا متحابين في الله متعاونين به والتقوى، لا يضر بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا ولا يغتاب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يقذفه ولا يظلم في نفسه ولا في مال ولا في عون إلى غير ذلك. أولياء الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض، وأي شيء أعظم من هذا؟ ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كلهم. المرأة تأمر وتنهى والرجل كذلك، تعلم الخير ويعلم الخير، تدعو إلى الله ويدعو إلى الله، شرك في هذا الخير العظيم. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله، عليهم هذا الواجب العظيم كله. أولئك سيرحمهم الله، هذا وعده سبحانه، أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد والأجر العظيم، وفي الآخرة في الجنة والنجاة من الله. ثم قال بعدها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الجميع الرياض. قال سبحانه في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم للمؤمنين يعني أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون للجميع. هذا هو الأصل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة الإيمان، حياة الهدى، فيها صلاح القلب وطيب القلب وسلامة وطمأنينة وصلاح الأعمال. قال وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو إيمان وعمل صالح لهم الجنة والخلد. والحياة الطيبة التي فيها طيب القلب وراحته رحمة الضمير والأنس بالله والشوق إليه وعدم ما يصيب أهل الدنيا من الأكدار والضيق والحرج والمشاق العظيمة، فهو في راحة وطمأنينة في إيمانهم بالله وقيامهم بحق سبحانه وتعالى. قد أطمأنت قلوبهم وأدوا أعمالهم براحة نفس وطمأنينة، وعندهم من الشوق إلى الله والدار الآخرة ما جعل الله في قلوبهم. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون على إيمانهم وتقواهم لله. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يستجيبا لله ولرسوله بغاية العناية والاستقامة على طاعة الله ورسوله والمحبة في الله والبغضاء في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وأن يقوم كل واحد منهم بما أوجب الله عليه من الحق يرجو وما يزينونه من الباطل اختلاط النساء بالرجال وبروز المرأة مع الرجال وعملها مع الرجال فإنها لدعوة لفساد الزنا والفواحش، فلها حقها ولها عملها، وللرجل عمله وحقه، كل يعمل في نطاق عمله بعيدا عن أسباب الفتنة والشر. يقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني على الرأس لأن الجيب ما يخرج منه الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو على الزوج إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الذريه من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخرج من زينتهن، حتى ضرب الرجل إذا كان يحصل به فتنة يسمع صوت الخال مثلا نهينا عن ذلك لئلا يفتن بهن أحد. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقبلها يقول الرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين أن الحجاب في طهرة الجميع طهرة قلوب الجميع عن الفتنة. وقال في آية أخرى يا نساء النبي لستن كأهل النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول وهم نساء النبي أتقى الناس إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة والخضوع ترقيق القول والتغنم في القول. وقلنا قولا معروفا يعني قولا وسطا لا فاحش ولا فيه خضوع وسط هكذا ينبغي كلامها وسطا ليس فيه تكسر ولا تغنج ولا خضوع وليس فيه فحش وعنف ولكن كلام عادي كلام عادي مع الرجال مع الرجال غير ازواجهن كما كلام طيب ليس فيه خضوع وليس فيه ما يشير الى ميلها الى الرجل او انها تريده لنفسها او نحو ذلك ما يطيع الرجل فيها. ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض اذا راى خضوعها بالقول ظن انها تريد الفاحشه وانها مواكبه لو طلبها. ومن هذا ما يقع من الفساد بسبب المغادرات بين الرجال والنساء هو من هذا الباب ومن اقبح السيئات الكلام مع المراه وكلامها معه والاجنبي من طريق الهاتف او المكاتبه هذا من اعظم اسباب الفساد وطمع الرجل والمراه في الفساد وجر الفساد على الجميع. يجب الحذر من ذلك. المغازلات هذه التي يسمونها المغازلات والمكالمات فيما يتعلق بالحب والعشق والاجتماع والمقابلات كل هذا شر عظيم يجب الحذر منه. يجب على المراه ان تحذره وعلى الرجل ان يحذره لانه باب شر وباب فساد وهو داخل في قوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معه. ويقول جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يراهن فلا يدعين يراهن بالستر والصيانه والبعد عن الشر في تسترهن وادنائهن جلابيب عليهن وهي ما يطرح فوق الثياب من الاجله والاعباء ونحو ذلك ما يستر بقيه بدنه. المقصود من هذا كله أن الله جل وعلا سوى بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وعدهم جميعا الجنة إذا استقاموا وتوعدهم بالنار إذا انحرفوا وخص النساء بشيء يليق بهن في العبادات وفي المعاملات وفرض على الرجال أشياء لا يقع عليها النساء يجب على الرجال يقوموا بها ويهتموا بها ويعنوا بها في صالح نسائهم وأولادهم. ومن ذلك الجهاد على الرجال من النساء لما قالت عائشة رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال صلى الله عليه وسلم عليكن الجهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. فللمرأة ما يليق بها وللرجل ما يليق بها. ومن هذا يعلم ما في الإسلام من الخير العظيم والحكمة العظيمة الباهرة في حكمه على هؤلاء وهؤلاء وفي إعطاء كل من الصنفين ما يليق به وفي تفضيل بعضهم على بعض أشياء كل ذلك لحكمة بالغة ومصالح واضحة وهو الحكيم العليم جل وعلا الذي لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ويعرف أن عمل المرأة جائز ولو بغير ضرورة جائز لها بالحدود الشرعية الحدود الشرعية من تعليم وتطبيب وتمريض وبيع وشراء ولو من دون ضرورة يجوز لها ذلك الحدود الشرعية التي ليس فيها تعرض للفساد ولا إغراء بالفساد بل في الحدود التي ليس فيها شيء من ذلك ليس فيها اختلاط ولا سبب للفساد بل النساء على حيلتهم والرجال على حيلتهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع الموظفين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يوفق رجالنا ونساءنا لكل ما فيه صلاح الجميع وسعادة الجميع في الدنيا والآخرة وأن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يثبتهم على الهدى وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة في دينها ودنياها في جميع الشؤون وفي جميع الأعمال كما نسأله سبحانه يصلح ولاة أمرنا في كل مكان وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والاستقامة عليها والتزام الشعور بها وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا سماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أمين رب العالمين. وفي الحقيقة الخير كثير، ومن ضمن هذا الخير وقيمته أن يصر مركز الدعوة بالرياض دعوتكم لحضور الحلقة التعليمية التي ستقام بحي الروضة بجامع أبي بكر الصديق شرق شارع الكأس خلف أسواق العمر، تبدأ من يوم الاثنين 20/11 إلى يوم الجمعة 24/11. الأولى بعنوان السيرة النبوية في العهد المدني، موقف اليهود من الدعوة الإسلامية بالمدينة، دكتور عبد الله بن حمود التوجري 20/11 في جامع أبو بكر الصديق. إخاء غير مفتعل فضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني. الثلاثاء 21/11 المنافقون خطروا من الداخل، دكتور عبد الله وكيل الشيخ. الأربعاء 22/11 مراحل الجهاد في العهد المدني، دكتور عبد الله علي بن نفيع العلياني. الخميس 23/11 وقفات مع غزوة الأحزاب، دكتور ناصر سليمان العمر. الجمعة 24/11 وهناك مكان مخصص للنساء، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين رب العالمين. معنا أخ في الله دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وهو من الفلبين، ويحب يا فضيلة الشيخ أن ينطقها بين يديك أمام المصلين الطاهرين، ويريد أن يعلنها أمام الجميع، فهل تسمح له بذلك؟ الله يحفظكم. يا الله خير. طيب تفضل يجي. لا بأس. الأخ صاحب هذه الدعوة يتفضل. مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم آمين. اللهم آمين. أنا محمد عيسى. واللي يأتينا مستشفى إن شاء الله السياسة الحسنة والأثر الطيبة ويعيذكما من الشيطان، نوصيكما جميعا بتقوى الله، نوصيها أيضا بالسمع والطاعة لك في المعروف، ونوصيك أنت برحمتها والإحسان إليها والقيام بحقها، فلا تظلمها وأبشر بالخير. ونوصيها هي بالسمع والطاعة لك في المعروف وحفظ لسانها عما لا ينبغي، وأن تعينك على الخير وتقوم بحاجة البيت وتجيبك إلى طلبك بما تستطيع، فعليكم التعاون بالبر والتقوى، هي تقوم بحقها وأنت تقوم بحقها، هي تقوم بحقك وأنت تقوم بحقها، كل منكما على حسب الطاقة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والوجه المنبسط وعدم العنف لا في الكلام ولا في الفعل، هكذا يجب على الزوج والزوجة. الله يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وخبزتهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم استوتوا بالنساء خيرا فإنهن عوام عندك من أسيرات، فعليكم أن تستوتوا بهن خيرا في إنفاق عليهن وفي إحسان العشرة وفي طلاقة الوجه وفي طيب الكلام، مو بالعنف السب، بالكلام الطيب يا فلان يا أم فلان فعلي هذا بارك الله فيك جزاك الله خيرا، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق والحكمة في كل شيء، في الطعام وفي تربية الأولاد وفي جميع الشؤون، وعليها أن تقابلك أيضا بالكلام الطيب مثل ذلك، وأن تشواك على إحسانك وتخاطره الكلام الطيب يا فلان أو يا أبا فلان، تدعو لك بإعانها وخير وتوفيق وتقوم بالنادر البعيد وتجيبك إذا دعوتها إلى جراك إلى غير هذا من الشؤون،